فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا إنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. دخول المسجد باليمنى والخروج منه باليسرى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحديث متفق عليه، وإن الحديث مختلف فيه، حديث مختلف، حديث أنس عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى، ومختلف في صحته، والأقرب أنه يعني حسن، الأقرب أن هذا الحديث حسن.